بقوا يذبحون الشاة ونحوها إكرام، يعني مثل ميت قالوا والله فلان هذا في حياته كان دائما مجلسه مفتوح، دائما يضيف الضيفان ودائما هو دائما إلى آخره، إذا مات لأنه نسوي القبر أو حوله فيجعلون مكان يعقرون له ويستمرون على هذا في مباهاة. يعني العقر على هذا المعنى نقول أنه منهي عنه مشابهة الجاهلية وليس شركا، نقول أنه الشرك لأنه ما هو بذبح لغير الله، إنما هو تباهي وترفع إلى آخر، وليس من باب الصدقة أنه من باب يعني الإعجاب. فهذا معنى قوله لا عقر في الإسلام، الإسلام راح نهى عن الفخر والخيلة والمباهاة التي ليس لها أصل شرعي. شركا أن يتقرب بإراقة الدم لغير الله أو يذكر غير اسم الله على الذبيح، هذان نوعان، أحدهما شرك الاستعانة والربوبية وهو إذا ذبح باسم غير الله، قال مثلا والعياذ بالله باسم المسيح، باسم العيدروس، باسم البدوي، باسم فاطمة، باسم علي، هذا ذبح أهل باسم غيره، مثل ما كانت المشركون يهلون لأصنامهم، وهو الذي فيه قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما ذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني في حلة، وإن أطعتموهم في تحليل الحرام إنكم لمشركون. والنوع الثاني في إيش؟ في ذبح العبادة، وأن يذبح باسم الله ما فيه استعانة بغير الله، لكن يتقرب بالدم للميت، يتقرب بالدم للوثن، يتقرب بالدم للصنم، يتقرب بالدم للسلطان قربة، يتقرب بالدم لشيخ القبيلة، لو الضيف جاي ويذبح لتقرب، يريد أنه يتقرب بهذا الدم إليه تعظيم له، هذا إذا اجتمع فيه التعظيم والقربة صار شركا. لاحظ أن اثنين تنتبه الضوابط أهم من الحالات، أولا أن يكون إيش؟ يكون لا قبل التعظيم أراد أن يتقرب مو منه من السلطان، أن يتقرب له يقرب له بهذا الدم، إيه؟ لا تجيزون حتى تقربوا لهذا شيئا، قرب ذبح يعني أنه تقرب بذبحه له بإراقة الدم له، هذا واحد. الثاني التعظيم، إذا وجد التعظيم دون التقرب قد ما يكون شركة من شركة صغر، مثل مثلا يعني في بعض الحالات تكون محرمة وعلى كل في الذبيحة هيش ميتة، ميتة لا يجوز أكلها أو ثلاثة الأصول. نعم، يعني مثل تقرب للجن ولا يريد مثلا يدفع عن هذا البيت هذا الجن، يدفع عن جاي ساكن مسكن مثل اعتقادات أهل الجاهلية وبعض الأعراب، جاء بيسكنون بيحلون هالوادي بيحلون هالجبل، قال والله اذبحوا من هو له، يذبحون للجن، يتقربون بالدم للجني لدفع الأذى وجلب المنفعة، هذا شرك أكبر. واضح؟ مثل الآن بعض الناس يذبح عند باب البيت، يذبحون عند باب البيت ليش؟ ليش عند العتبة تريق الدم؟ عند العتبة تخلي الدم يمشي، لماذا؟ تقرب للجن عشان يدفعون عنهم العذى كما يعودون والعياذ بالله. يعني بيلزم يعني مثلا ذكرت اهل درس السبت الباقي عندي سؤال في يعني مثلا الصوره تكون واحده لكن مو كلها شرك اكبر، يعني مثلا الان هذا السلطان جاء فذبح او نحر والدم يضرب من الناقه من البعير، الدم يضرب وهذا يجي، ليش فعل ذلك؟